السلام عليكم. في سورة النساء آية 38 الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ما معنى كلمة قرين؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والقرين هو المصاحب والملازم، ويحصل اختلاط ما بين المصاحبين وتمازج. وأيضا من معاني القرين هو المثل أو الشبيه. وأيضا من معاني القرين هو شيئين مشدودين إلى بعض بقوة. وقديما كان رجل يعبد صنما، فابن لهذا الرجل أسلم، فيعني اجتهدوا عليه فأبى أنه يترك الإسلام. فهذا الرجل ذهب إلى الصنم اللي بيعبده ووضع معه سيف وركز عنده رمح، وقال للصنم امنع عن نفسك، وخرج مسافرا، ساب الصنم مسافر. ولما رجع لم يره في مكانه، فأخذ يبحث عنه فوجده وقد قرن إلى كلب ميت في كنسة قوم. فتبين أنه جاهل في عبادته لهذا الصنم، فقال إنك لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. يعني لو كنت أنت إله تعبد ما كانش يليق بك أن أنت وكلب في وسط الكناسة تكون مقرون ومشدود لهذا الكلب. ومنهم من قال أنه يجوز أن يكون مسألة أن الشيطان له قرين أنه يقرن به في النار. وعلى أي حال المعنى في الآية أن القرين هو الحامل أو الدافع لأولئك المتكبرين على ما ذكر الله سبحانه وتعالى من وسوسة الشيطان اللي عبر عنها في آية البقرة بقوله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإن هذا القرين يحمل الإنسان على كل شر ويبعده عن كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.